بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيف المساجد وتطهيرها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح. وروى ابن ماجه أيضا وابن خزيمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها فقال: ألا آذنتموني؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. وروى أبو الشيخ الأصبهاني عن عبيد الله بن مرزوق قال: كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد فماتت، فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على قبرها فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا: قبر أمي محجن. قال: التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: نعم. فصف الناس فصلى عليها، ثم قال: أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا: يا رسول الله، أتسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع منها. فذكر أنها أجابته: قم المسجد. وهذا حديث مرسل. وروي عن أبي قرصافة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن المساجد وأخرج القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث صحيح. ورواه كذلك أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم. رواه ابن ماجه ورواه الطبراني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.